بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الروض المربع. كنا وقفنا في الدرس السابق في القطعة الأخيرة من باب المسح على الخفين في كتاب الطهارة. قال رحمه الله: ولا يمسح قلانس. قال جمع قلنسوة. قال: وهي المبطنات كدنيات القباط والنوميات. قال في مجمع البحرين: على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن. القلانس جمع قلنسوة، يعني هي تشبه الطاقية في عرفنا الآن، لكنها قد تكون أكبر من الطاقية وأعظم، فهي تشبه الطاقية تقريبا التي يلبسها الآن الأفغان، أو الطواقي الطويلة التي كان يلبسها أهل الحجاز قديما. قال: كدنيات القضاة. دنيات القضاة هذه نوع من الطواقي يلبسها القضاة قديما، وقد يكون هذا ضبطها، الله أعلم. قد يكون جمع دنيا، هذا هو الأصل، أنها مكبرة. والنوميات هذه الطواقي التي تلبس عند النوم، يلبسها بعض الناس عند النوم. المقصود أنها ترجع إلى شكل واحد على هيئة الطاقية المعروفة عندنا الآن. قال هنا: ما يمسح عليها. أما مجمع البحرين، فمجمع البحرين هو شرح أو حاشية لابن عبد القوي على المقنع، ولم يتمه. وقوله على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، يعني في عصره، يعني الفقراء في عصره. فالمقصود أن هذه القلانس لا يمسح عليها، لأنها ليست عمائم ولا يشق نزعها، يمكن للإنسان أن يمسح بكل سهولة من خلال هذه الطواقي أو هذه القلانس. وهذا هو القول الراجح، أن القلانس وما شابهها لا يمسح عليها، لأنها ليست عمائم وليست مشتولة على الرأس ولا يشق نزعها، خلافا لابن حزم الظاهري. ابن حزم يقول: يمسح على القلانس. قال: ولا يمسح لفافة. قال: وهي الخرقة تشد على الرجل، تحتها نعل أو لا. هذه اللفافة. قال: لا يمسح عليها، سواء كان تحتها نعل أو ليس كذلك. ولو مع مشقة، حتى ولو شق نزعها. طب لماذا؟ يقول: لعدم ثبوتها بنفسها. هذا التعليل، لأنهم يشترطون في الخف أن يثبت بنفسه، وأن يمكن متابعة المشي به، وهذه اللفائف لا تثبت بنفسها ولا يتابع المشي بها، إذن لا يمزح عليها. لكن هنا ابن تيمية رحمه الله له رأي في هذه المسألة، مسألة اللفائف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب. ومن ادعى في ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن 10 من العلماء المشهورين. أين دليلكم على المنع؟ ما في هنالك إجماع. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول المخالف في هذا ما يمكنه أن ينقل الخلاف عن 10 من العلماء، ولذلك هو رحمه الله يرجح ويصوب أن المسح على اللفائف أنه جائز ومشروع، بل يرى رحمه الله أنها أولى من الخف للمسح، أنه يمسح عليها. أما الجمهور فإنهم يمنعون. على كل حال، نحن لو نظرنا إلى الشرط الذي من أجله منعوا من المسح على اللفائف، وهو أن هذه اللفائف لا تثبت بنفسها، لو نظرنا إلى هذا الشرط نجد أنه ما في دليل عليه، نجد أن هذا الشرط لا دليل عليه. فإذا كان هذا الشرط لا دليل عليه، إذن الراجح ورأي ابن تيمية أن هذه اللفائف يمسح عليها. والعجب من قول الشارح ولو مع مشقة، حتى مع المشقة الخف نفسه شرع، إنما شرع المسح عليه دفعا للمشقة، هذه العلة. فإذا كانت هذه العلة موجودة في اللفائف، فما الذي يمنع من المسح عليها؟ الإنسان يحتاج، المكلف يحتاج، كانت المشقة موجودة إذن العلة موجودة، ولكنهم منعوا لفقدان هذا الشرط الذي اشترطوه في الخف. قالوا الفرق بين اللفائف والخف أن الخف يثبت بنفسه واللفائف لا تثبت بنفسها. قلنا هذا فرق ليس معتبرا، هذا فرق ما هو معتبر، لا دليل عليه، هاتوا الدليل والبرهان على أن هذا شرط معتبر في المسح، ما في دليل، والله أعلم. ولذلك إذا لبس الإنسان خفا أو جوربا أو موقا أو لفافة المقصود وشق نزعه فإنه يمسح عليه، هذا الأقرب إلى تيسير الشارع وإلى سماحة الشريعة وإلى رفع الحرج عن المكلف. قال ولا يمسح ما يسقط من القدم أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، أو شيء من محل الفرض، ولا يمسح المكلف ما يسقط من القدم، لأنهم يشترطون في الممسوح أن يثبت في القدم. فإذا كان هذا الشيء يسقط ما يثبت بنفسه فإنه لا يمسح عليه. قال أو خفا يرى منه بعضه، أي بعض القدم، لأنهم يشترطون أن يكون الخف أو الجورب ساترا لمحل الفرض. فإذا كانت القدم ترى، إذا كان الخف مخرقا مقطوعا ممزقا يرى منه بعض القدم، إذن ما يمسح عليه. إذن الخف الذي يسقط ما يثبت بنفسه، يسقط، أو المخرق الذي يرى منه بعض القدم، هذا كله ما يمسح عليه. أو شيء من محل الفرض، لو فرضنا أن هذا الخف ظهر منه مؤخرة الرجل، مؤخرة الرجل العقب أو الأصابع، الخف هذا فيه خروق ظهرت منها الأصابع مثلا، الآن الخف يمسح، الأصابع هذه التي ظهرت فرضها الغسل، فالآن يقولون ممنوع لأنه اجتمع الآن المسح والغسل، فيمنع المسح في العيد، يخلع الخف ويغسل. لماذا؟ يقول لأن ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح. هذا التعريف. هذه الأصابع التي برزت وظهرت من الخف فرضها أن تغسل. لماذا؟ لأنها مكشوفة، ليس عليها حائل، ليس عليها حائل يمسح عليه، هي مكشوفة تغسل. وصحيح أن المسح والغسل ما يشتبعان، هذا صحيح، ولكن قد قررنا في أول الدرس في أول باب المسح على الخف أن اشتراط أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض وليس فيه خروق وليس فيه شيء، هذه كلها شروط ليست صحيحة، كما قال سفيان الثوري وغيره. فطالما أنه خف ويلبسه الإنسان ويمشي به الإنسان فإنه يمسح عليه، وهذه الشروط وهذه القيود لم يأتي بها دليل. تقدم قول سفيان الثوري امسح عليها ما تعلقت بها رجلك، امسح عليها يعني على الخفاف ما تعلقت بها رجلك. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ يعني فيها خروق وفيها رقع وفيها. إذن قوله يرى منه بعضه هذا قول، هذا القول قول مرجوح، وأن الخف إذا تعلقت به الرجل ومشى عليه الإنسان فإنه يمسح عليه ولو فيه خروق أو فيه شق أو فيه تمزق أو فيه شيء من هذا القبيل يمسح عليه. يقول فإن لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق أحد الخفين، لبس خفا على خف، هذا يحصل أحيانا، الإنسان يلبس خفا، يلبس خفا خفيفا وخفا ثقيلا صفيقا، أو يلبس خفا صغيرا وخفا طويلا كبيرا، هذا أحيانا يحصل، يحصل أحيانا من شدة البرد مثلا أو هيئة اللباس تكون كذلك. فإذا لبس خفا على خف قبل الحدث بمعنى أنه توضأ وضوءا كاملا ثم لبس الخفين، لبس خفا على خف ولو مع خرق أحد الخفين، يعني في خرق موجود إما في الخف التحتاني أو الفوقاني، يقول فالحكم للخف الفوقاني لأنه ساتر فأشبه المنفرد. في هذه الحالة الحكم يعني المسح يكون على الخف الفوقاني، لأنه الآن هو الساتر وهو الظاهر وهو الذي يمشي به، إذن يمسح عليه. طيب لو هناك، لو في خرق في التحتاني ما يؤثر، لأن العبرة الآن بالفوقاني يعني الظاهر، والفوقاني ليس فيه خرق. طيب لو فرضنا أن الفوقاني هذا فيه خرق مغطى ومستور بالتحتاني فكأنها رقعة فيه، إذن ما يضر فيه، ما يستره ويغطيه. وهذه المسألة لها أربع صور كما ذكر ذلك بعض العلماء. الصورة الأولى أن يكون الخفان صحيحين، الخف الفوقان والخف التحتان، ما في خروق ولا في شيء. طيب، ففي هذه الحالة يصح المسح على أيهما شاء، إن شاء مسح الخف التحتان وإن شاء مسح الخف الفوقان. المسألة الصورة الثانية أن يكون مخرقي التحتان فيه خروق والفوقان فيه خروق. قالوا لم يصح المسح على شيء منهما ولو ستر. هذا على اختيار المذهب أن الخف المخرق لا يمسح عليه. طيب، قال قائل الخف التحتان فيه خروق وكذلك الفوقان ولكن يغطي بعضها بعضا. قالوا ربما تطابقت الخروق فانكشفت القدم، أليس كذلك؟ ربما الخروق في الخفين تطابقت فتنكشف القدم، فلا يصح في هذه الحالة المسح لا على التحتان ولا على الفوقان. وعلى القول الراجح يصح، لأن الخروق لا تمنع من المسح على الخف. الصورة الثالثة أن يكون الخف الأعلى صحيحا والأسفل مخرقا، الخف التحتان فيه خروق، الفوقان ليس فيه شيء. قالوا فيصح المسح على الأعلى فقط. واضح هذا؟ ما في مشكلة. طيب، العكس أن يكون التحتاني يعني الأسفل صحيحا والأعلى هو الذي فيه الخروق. يقولون فيصح المسح على أيهما شاء. فإن قال قائل أليس الخف الأعلى الخف الفوقاني أليس فيه خروق؟ قلنا بلى فيه خروق. قال كيف أجزتم المسح عليه؟ أنت تقول يمسح عليه ما شاء هذا أو هذا. الجواب الخروق الموجودة في الخف الأعلى الفوقاني هي مستورة مغطية بالأسفل، فالخف الأسفل يغطي هذه الخروق كأنها ترقيعات له فما يضر. إذا كان صحيحين يمسح على أيهما شاء، إن كان مخرقين لا يمسح على أيهما على واحد منهما، إن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا يمسح على الأعلى فقط، إن الأسفل فيه خروق ما ينفع. إذا كان العكس يمسح على الأعلى أو يمسح على الأسفل، إن مسح على الأسفل فما في مشكل لأنه خف صحيح، وإن مسح على الأعلى فما في مشكل لأن الخروق التي فيه هي مستورة ومغطية بالخف الأسفل. وهذا كله على المذهب، وإلا في كل هذه الصور يصح المسح. يقول وكذا لو لبسه، وكذا لو لبسه، لو لبس الخف يعني على لفافة، وإن كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا. لو لبس، لو وضع لفافة على رجله، اللفافة في المذهب لا يمسح عليها مطلقا. لماذا؟ لأنها لا تثبت بنفسها، هذا التعليل. لبس عليها الخف، لبس عليها خفا، يقول لم يجوز المسح ولو سترا، لبس خفا مخرقا على لفافة، قال ما يجوز المسح. طيب الآن الخف المخرق هذا خروقه سترت باللفافة، قالوا ولو، لأن الخف المخرق لا يجوز المسح عليه منفردا، واللفافة لا يجوز المسح عليها منفردة، فكذلك لا يجوز المسح عليهما مجتمعين. هذا التعليل، لماذا نحن اللفافة والخف المخرق لا يمسح عليهما ولو سترا؟ لأن كل واحد منهما لا يمسح عليه منفردا، فكذلك لو اجتمع، وعلى القول الراجح يمسح عليهما لا بأس بذلك، سواء كان مجتمعين أو منفردين. قال رحمه الله: وكذا لو لبسه على لفافة وإن كان مخرقين لم يجوز المسح ولو ستر. طيب، وإن أدخل يده من تحت الفوقان ومسح الذي تحته جاز. لو أدخل يده إلى الخف الأسفل التحتاني ومسحه، قال يجوز، لا معنى من ذلك، إن كان صحيحين هو بالخيار، إن شاء مسح الأسفل وإن شاء مسح الأعلى، هو اختار أن يمسح الأسفل لا بأس بذلك. وإن أحدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني أو بعده لم يمسح الفوقان بل ما تحته، توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفا، وبعدما أحدث لبس خفا عليه، يعني لبس خفا الفوقان متى؟ بعد الحدث. جيد. وإن أحدث ثم لبس الفوقان قبل مسح التحتان، بعدما أحدث لبس الخف الفوقاني ولم يمسح على التحتان هذا الأسفل، ما مسح عليه الآن، أو بعده أو بعد المسح، قال لم يمسح الفوقاني. لماذا؟ لأنه لبسه على غير طهارة. واضح الصورة؟ الآن توضأ وضوءا كاملا ولبس خفا وأحدث، بعدما أحدث لبس خفا آخر فوقاني، سواء مسح على الأول أو لم يمسح ما هي مشكلة، هل يمسح على الثاني هذا؟ الجواب لا، لأنه لبسه على غير طهارة، وشرط الخف في المسح أن يلبس على طهارة. إذا لماذا لا يمسح على الفوقاني؟ لأنه لبسه على غير طهارة. إذا الآن المسح يتجه إلى أي الخفين؟ إلى الأسفل، إلى التحتاني هذا. يقول بل ما تحته، ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزمه نزع ما تحته. يعني في هذه الحالة توضأ وضوءا كاملا ولبس الخفين، لبس الخفين ثم اختار أن يمسح على الخف الأعلى، توضأ بعدما لبس الخفين، توضأ وأراد أن يمسح فمسح الخف الأعلى. إذن الآن يقولون الحكم تعلق بالأعلى وليس بالأسفل. بعد ذلك نزع الخف الأعلى، تعرفون أنه إذا نزع الخف انتهى حكم المسح، ما يمسح، هذا الذي عليه الجمهور. إذا نزع الخف خلع الخف من رجله انتهى. فهو الآن بعدما خلع الخف من القدم يقول المؤلف يجب عليه إن أراد أن يتوضأ بعد ذلك يجب عليه أن ينزع الأسفل أيضا. طب لماذا لا يمسح عليه؟ قال لأن الحكم تعلق المسح تعلق بالفوقان. واضح؟ يقول ولو نزع الفوقان بعد مسحه لزمه نزع ما تحته. وهناك رواية عن الإمام أحمد لا يلزمه نزعه فيتوضأ ويمسح التحتان، هذه رواية أخرى. طيب لماذا يمسح التحتان؟ لأنه لبسه على طهارة، أليس كذلك؟ وهذا القول هو الراجح. نعيد صورة المسألة، إنسان توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه، وبعدما غسل قدميه لبس خفين فوقان وتحتان ثم أحدث. الآن يصدق عليه أنه لبس الخفين على طهارة الأسفل والأعلى، ثم أراد أن يتوضأ وأن يمسح، فماذا فعل؟ توضأ ومسح على الفوقان، مسح على الخف الأعلى الظاهر، ثم بعد ذلك نزع هذا الخف، نزع هذا الخف الذي مسح عليه. قال يلزمه أيضا إذا إن أراد أن يتوضأ بعد ذلك لزمه أن ينزع الأسفل كذلك. طيب لماذا؟ قال لأن المسح تعلق بهذا الخف الذي نزعه، فينتهي المسح بخلعه. طيب هذا الخف الأسفل، قالوا هذا الخف الأسفل كأنه غير موجود لأن المسح تعلق بهذا الذي نزعه. ولكن الآن لو نظرنا هذا الخف الأسفل ألم يلبسه على طهارة؟ بلى، لبسه على طهارة، إذن يتعلق به حكم المسح، يتعلق به حكم المسح، يمسح عليه أيضا لأنه يصدق عليه أنه لبسه على طهارة فيمسح عليه. هذا القول الراجح. نحن إذا نظرنا إلى القاعدة الشرعية نجد أن المسح عليه متجه، ما في مشكل، لأنه خف لبسه على طهارة فيمسح عليه. لذلك الراجح الرواية الثانية هذه. قال رحمه الله ويمسح وجوبا أكثر العمامة، ويختص ذلك بدوائرها، ويمسح وجوبا أكثر العمامة، يعني العمامة كالخف لا تستوعب بالمسح، يمسح أكثرها، ويختص ذلك بدوائرها لأن العمامة تعرفون تلبس على شكل دوائر، فهو يمسح على دوائرها، ويمسح أكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب، وسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه أي أصابع رجليه إلى ساقه. هذا هو السنة في مسح الخف، أن يمسح ظاهر الخف، أن يمسح ظاهر الخف يعني على ظاهر القدم، كما في حديث المغيرة ابن شعبة قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح ظاهر خفيه، وكذلك حديث علي بن أبي طالب في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح أنه قال رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه. هذا هو القول الراجح في المسح على الخف، أن يكون المسح على الظاهر، على ظاهر القدم. كيف يمسح؟ من أصابع قدميه إلى ساقه يمسح على ظاهر القدم، ما يسمى عند العامة بالمشط، على ظاهر القدم من أصابع القدمين إلى الساق. طيب ما قاله المؤلف هنا يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى، هذا لأنه أيسر. ولو مسح القدمين الخفين بيد واحدة فلا بأس. قال ويفرج أصابعه إذا مسح، لم يأتي هذا في السنة. فرج أصابعه وضم أصابعه فهذا شيء ما جاء، هذا القيد ليس عليه دليل. المقصود أن يمسح ظاهر القدم. هناك بعض العلماء ذهب إلى أنه يمسح ظاهر القدم وأسفل القدم، هذا قول ضعيف، هذا قول الشافعي، قول الشافعي وجماعة هذا قول ضعيف. وإنما القول الصحيح في هذا والذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه يمسح ظاهر القدم فقط. قال رحمه الله وكيف مسح أجزاء، كيف مسح أجزاء يعني مسح من الساق إلى الأصابع أو من الأصابع إلى الساق، مسح بأصابع مفرجة بأصابع مضمومة، المهم أن يمسح ظهر القدم بأي هيئة يجوز. ولكن يقول كما سيأتيك لو اقتصر على أسفل الخف أو على العقب فقط لم يجزئ. لو إنسان اقتصر على أسفل الخف أو على العقب قال لم يجزئ، كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. قال ويكره غسله وتكرار مسحه، يعني الإنسان هذا حقيقة والله هذا تنطع، هذا لو قيل بتحريمه لكان قولا متجه. إنسان لابس الخف فماذا يفعل؟ غسل الخف بالقدم، هذا تنطع وغلو. لو قيل إن هذا العمل لا يجوز لكان أقرب، لأنه من التنطع ومن التكلف والغلو والمخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام والإعراض عن السنة والرغبة عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بل لو قيل إن هذا لا يصح ولا يجزئ لكان أقرب. قال وتكرار مسحه، الممسوحات عموما لا يسن فيها التكرار، مسح الخف والجورب والعمامة ما فيها تكرار، حتى مسح الرأس في الوضوء مرة واحدة. إذن القدم تغسل 3 مرات في الوضوء، إن كان عليها خف أو نحوه يمسح مرة واحدة، يمسح مرة واحدة لا يسن التكرار. قال دون أسفله أي أسفل الخف، هذا كلام المات. يقول ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله أي أسفل الخف، أسفل الخف ما يمسح، وعقبه فلا يسن مسحهما ولا يجزئ لو اقتصر عليه. لو اقتصر على أسفل الخف أو على العقب ما يجزئ، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا قد عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادات توقيفية ليس فيها اجتهاد وليس فيها مخالفة، فمن عمل عملا لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادات فليس بصحيح، مردود عليه. قال ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، هذه أيضا من الفروق بين الجبيرة والخف، أن الخف يمسح ظاهره، العمامة يمسح أكثرها، الجبيرة تمسح كلها. يقول لما تقدم من حديث صاحب الشجة، هذا حديث جابر في سنن أبي داود وغيره، الرجل الذي أصابته شجة ثم سأل فقالوا ما نرى لك رخصة، فاغتسل فمات، فقال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: قتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم وأن يعصب عليه أو عليه أن يعصب عليه خرقة ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده. الشاهد في الحديث قوله ثم يمسح عليها، يعني على هذه الجبيرة. فهذا الذي يريده المؤلف، كلمة يمسح عليها، كلمة يمسح عليها ظاهر هذه العبارة أنه يمسح على جميع الجبيرة. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث لخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. الآن حصل خلل في الخف بعدما لبس الخف ومسح عليه، حصل حدث فحصل خلل، ظهر بعض محل الخف، محل الفرض يعني العقب برزت أو الأصابع ظهرت بخرق الخف، الخف صار فيه خرق أو تمزق، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس، هذا في العمامة، هذا في العمامة، في الرأس يعني ظهور بعض الرأس في العمامة فقط. لكن المؤلف يقول وفحش، لأن ظهور بعض جوارب من الرأس ليس فيه شيء معفو عنه، فإن العمامة لا تغطي جميع الرأس، هناك جوانب تظهر، لكن لو كانت العمامة ظهر منها بعض الرأس وفحش، يعني ظهر منها جانب كبير، ظهر من الرأس جانب كبير، أو زالت الجبيرة، الجبيرة رفعها أزالها، استأنف الطهارة يعني يعيد الطهارة من جديد، يعني يرفع هذه العمامة، يخلع هذا الخف، الجبيرة زالت تلقائيا، فإنه يتوضأ وضوءا جديدا ويغسل قدميه. قال: فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. هذا واضح، هو الرجل الآن توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه ولبس الخف، وقبل أن يحدث خلع الخف، طهارة تبطل؟ الطهارة لا تبطل، الوضوء صحيح، الوضوء صحيح ما في مشكلة، هو غسل الرجلين. طيب، ولو كان توضأ تجديدا ومسح كذلك أيضا، الآن توضأ وضوءا كاملا ولبس الخف خلعه، ما حكم الطهارة؟ باقية. طيب، توضأ وضوءا من باب التجديد فقط، يعني إنما هو وضوء سنة مستحب لم يحدث، أراد فقط أن يجدد، وضوءه الأول باق ما انتقض ومسح على الخف، توضأ وضوءا تجديدا فقط ومسح على الخف، بعد ذلك خلع الخف، ما حكم الطهارة؟ باقية. مع أن خلع الخف عندهم معناه بطلان الطهارة، هم يقولون إذا خلع الممسوح بطلت الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة تعلقت بهذا الممسوح، بهذا الخف، فإذا زال زالت معه. طب هنا زال الخف الذي مسح عليه، هل الطهارة تبطل؟ الجواب لا، لأن الطهارة الثانية التي مسح فيها وإن زالت لكن تبقى الطهارة الأولى، الطهارة الأولى باقية. طيب، معنى ذلك أنه لو أحدث ومسح على الخف ثم خلعه، ما حكم الطهارة في هذه الحالة؟ تبطل، أليس كذلك؟ إذن هي كم صورة الآن؟ ثلاث صور، صورتان الطهارة باقية وصورة الطهارة باطلة على القول الذي في المذهب. الصورة الأولى، إذا توضأ وضوءا كاملا وغسل قدميه ثم لبس الخف ثم خلعه، لبس الخف ثم خلعه، ولكن هنا الطهارة ما فيها، ما لها أثر، طهارة باقية ليس عليها أثر. الصورة الثانية، أن يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه ثم يلبس الخف، يلبس الخف ويتوضأ وضوءا سنيا مستحبا من باب التجديد فقط ويمسح على الخف ثم يخلعه، ما حكم الطهارة؟ أيضا باقية، لأن الوضوء الأول لم يبطل. الصورة الثالثة، أن يتوضأ وضوءا كاملا ويلبس الخف وبعدما يلبس الخف يحدث. إذا الطهارة الأولى الآن انتقضت، ثم توضأ وضوءا واجبا ومسح على الخف ثم خلعه، ما حكم الطهارة؟ انتقضت، لأنه خلع الممسوح. إذا قول المؤلف هنا، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، هذه الصورة الأولى. ولو كان توضأ تجديدا ومسح أيضا ما تبطل الطهارة، هذه الصورة الثانية. قال أو تمت مدته، أي مدة المسح 24 ساعة للمقيم اليوم وليلة وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، إذا انتهت المدة انتقضت الطهارة، يجب عليه أن يخلع الخف وأن يعيد الوضوء. يعني هذا الإنسان مثلا لبس الخف وتوضأ، توضأ ولبس الخف، ثم إنه الساعة الثامنة صباحا أحدث، ثم في الساعة العاشرة مسح، أراد أن يصلي مثلا الضحى فتوضأ ومسح على الخف، إذن هذا متى تبدأ المدة عنده؟ على قول الجمهور الساعة الثامنة، يعني منذ الحدث. وعلى القول الثاني الساعة العاشرة من يوم الاثنين، وهو رجل مقيم، إذن متى تنتهي المدة؟ يوم الثلاثاء الساعة الثامنة. طيب الساعة السابعة من يوم الثلاثاء، توضأ ومسح على الخف، هل في ذلك مشكل؟ لا، ما في مشكل، يجوز له، لأن باقي من المدة حتى الآن يبقى ساعة، وبقي محافظا على وضوئه حتى الساعة الثامنة، حتى نهاية المدة. الساعة الثامنة ما حكم طهارته؟ يقولون تنتقض، تنتقض هكذا تلقائيا، فلو أراد أن لو أراد أن يصلي ما جاز له، وإنما يقال له اخلع خفيك واستأنف الطهارة، توضأ وضوءا جديدا. هذا مذهب الجمهور، وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو مذهب السلف، مذهب لبعض السلف، أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء المدة، وهذا القول هو القول الراجح، لأنه ما جاء دليل، ما هنالك دليل. الأصل كما في القاعدة الشرعية المعروفة الفقهية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما في دليل يقول، دليل في الشرع يقول إن المدة إذا انتهت انتقضت طهارة المسح، هي طهارة معتبرة، والمسح كالغسل، فما الذي يبطله وينقضه؟ إذن الراجح أن الطهرة باقية. لذلك هنا يقول أو تمت مدته أي مدة المسح استأنف الطهارة ولو في صلاة. يعني على المثال السابق الساعة 8 إلا 5 دقائق كبر تكبيرة الإحرام يصلي صلاة الضحى وهو في الركعة الثانية ضربت عقارب الساعة مؤذنة بأنها الآن الساعة 8. ماذا يفعل؟ قالوا يجب عليه أن يخرج من الصلاة لأن الطهارة انتقضت. لذلك المؤلف يقول هنا ولو في صلاة حتى لو كان في الصلاة يجب عليه أن يخرج. لماذا؟ كما لو أنه أحدث يخرج من الصلاة كما لو أحدث، لو حصل له حدث ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يخرج. كذلك هنا يقولون انتهاء المدة يعتبر حدثا انتقضت طهارته يجب عليه أن يخرج من الصلاة وأن يذهب يتوضأ. طيب ما هو التعليل؟ قال لأن المسح أقيم مقام الغسل فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. الآن المسح موجود في القدمين، المسح متعلق بالقدمين فقط. طيب الآن المسح متعلق بالخف الذي غطى القدمين، فإذا انتهت المدة أو هذا الممسوح خلع انتقضت يقولون طهارة القدمين. الوجه ما في مشكل، اليدان لا مشكل، الرأس لا مشكل. الآن أين الحكم؟ متعلق بالقدمين، القدمان عليها خف والخف هو الذي مسح، فإذا خلعنا الخف الممسوح زال، فانكشفت القدمان ليست ممسوحة وليست مغسولة، أو المدة انتهت، مدة المسح انتهت، فيقولون طهارة القدمين حينئذ انتقضت، طهارة القدمين انتقضت، وإذا انتقضت طهارة القدمين انتقضت الطهارة كلها، لأن الطهارة لا تتبعض. ما نقول مثلا القدم تنتقض طهارتها والوجه واليدان والرأس يبقى على الطهارة، لا. ولذلك هذه المسألة لو أن الإنسان مثلا خلع الخف فبعض العلماء يقول الطهارة كلها تنتقض، بعضهم يقول لا الطهارة لا تنتقض، وبعضهم يقول غسل القدمين فقط، يغسل القدمين ويصح الوضوء. هذه المسألة مبنية على أصلين، على أصل التبعيض هذه وعلى أصل الموالاة. الذين يقولون إن الطهارة لا تتبعض هم الذين يقولون إن الطهارة تبطل كلها، والذين يقولون الطهارة تتبعض هم الذين يقولون يغسل قدميه ويكفي. طيب الأصل الثاني الموالاة أيضا، الذين يقولون الموالاة واجبة هم الذين يقولون الوضوء ينتقض ما يذهب يغسل قدميه، والذين يقولون الموالاة ليست بواجبة هم الذين يقولون يذهب يغسل قدميه ويصح الوضوء. وأما من قال إن خلع الخف لا تنتقض به الطهارة هم الذين يقولون أن خلع الخف لا يؤثر على الوضوء، يبقى الوضوء صحيحا. إذن الآن عندنا في هذه المسألة اتجاهان، الاتجاه الأول يقول خلع الخف لا تبطل به الطهارة، وهذا مذهب وهذا هو الراجح. الاتجاه الثاني يقول خلع الخف تنتقض به الطهارة. طيب إذا خلع الخف لماذا الطهارة تنتقض؟ قالوا لأن الطهارة لا تتبعض، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني قالوا لأن الموالاة واجبة، ما يذهب يغسل قدميه وينتهي، لا، لابد من الموالاة، يوالي بين أعضاء الوضوء. والذين قالوا إن الطهارة تتبعض والموالاة ليست شرطا وليست واجبة هم الذين قالوا يذهب يغسل قدميه ويكفي. وهذه أقوال ثلاثة للعلماء في هذه المسألة. القول الأول في من خلع خفه، في من خلع خفه، القول الأول أن وضوءه صحيح. القول الثاني يغسل قدميه فقط ويصح وضوءه. القول الثالث يستأنف الطهارة من جديد، يعيد الوضوء من جديد. هذه أقوال ثلاثة. وهذه الفروع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تبين من خلالها القول الراجح، إنما هي ضوابط، في كل باب هناك ضوابط، إذا ضبطناها عرفنا القول الراجح في هذه الفروع التي يذكرها المؤلف رحمه الله. نكتفي بهذا المقدار، وقد انتهى باب المسح على الخفين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.